الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم، قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق، قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك. أنتوا إخوان اللي معكم طبع دار الحديث صفحة كم؟ 172 يا شيخ. عند أنس بن مالك أصل الفاء خلص ولا من تحت؟ الفريابي حدثنا أبو أنس مالك. لا، من عند ابن عباس، الصحابة ابن عباس. شوفوا يقول: حدثني ابن جريج، عبد الله بن مبارك يقول حدثني ابن جريج عن الزبير بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الله تعالى ضرب منكبه الأيمن، يعني آدم عليه السلام، فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية، فقال: هؤلاء أهل الجنة. ثم ضرب منكبه الأيسر، فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء، فقال: هؤلاء أهل النار. ثم أخذ عهدهم على الإيمان به والمعرفة له ولأمره والتصديق بأمره بني آدم كلهم، وأشهدهم على أنفسهم، فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا. كل هذا في إثبات الكتابة القديمة والمشيئة السابقة والقضاء الأزلي، فريق في الجنة وفريق في السعير، وإثبات الميثاق والعهد الأول. فأنت مختار، ومع ذلك تصير إلى قضاء الله وقدره ولا تخرج عنه. قال: وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا منجاب بن الحارث، قال أخبرنا علي بن مسر عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس، أبو العباس عبد الله بن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، قال: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، قال له: اكتب. قال: ربي وما اكتب؟ قال: اكتب القدر، يعني المقادير التي قدرها الله وشاءها، فجرى بما هو يكون في ذلك الى ان تقوم الساعه، وكان عرشه على الماء، ثم رفع بخار الماء ففتقت منه السماوات. طيب، الحديث الأول اللي هو أثر ابن عباس الأول، المحقق يقول محتمل للتحسين للتصحيح، مش عارف عندكم ايه. اسناده ضعيف لكن صحيح بشواهد يقول. طيب خلونا نشوف الثاني ده عامل ايه. يقول عن ابن عباس، ها، قال: ففتقت منه السماوات، ثم خلق النون، فجحيت الأرض على ظهر النون، فتحرك النون يعني الحوت، فمادت الأرض فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر عليها. في الحاشية عندي يقول صحيح لغيره دون زيادة: ثم خلق النون. حديث أن الأرض على حوت، على ذيل حوت، على ظهر حوت، كل حديث لا تصح. معنى الذي يصح في هذا أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق الله القلم قال له كذا وكذا، حديث عبد الله بن عباس، وكان عرشه على الماء، أمر ثم رفع بخار الماء ففتقت منه السماوات، ثم خلق النون. أيضا جملة الأولى دي ليس هناك ما يؤكدها. إذن ما معنى إلا الكلمة الأولى، مسألة خلق القلم وتقدير المقادير. قال وأخبرنا الفريابي، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة. من أبو بكر بن أبي شيبة؟ عبد الله بن محمد العبس الكوفي. قال أخبرنا وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاس عابد الكوفة وزهيدها، عن سفيان الثوري أبو عبد الله، عن أبي هاشم، عن مجاهد، مجاهد بن جبر أبو الحجاج تلميذ ابن عباس، عن ابن عباس قال ذكر له قوم يتكلمون في القدر لابن عباس، الناس بيفزعوا إلى العلماء يشتكون لهم، يذكرون لهم ما ينوبهم من النوازل من حوادث الوقائع. فقال إن الله تعالى استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الأثر ما حاله إخوان؟ قال صحيح وسبق تخريجه. يقول وأخبرنا الفرياب، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد. أنتم الآن ملاحظين هم قال إيش الأثر هذا؟ في نقطة مهمة لاحظوها في الأثر السابق هذا، أن الله تعالى استوى على العرش، على العرش قبل أن يخلق شيء. طبعا احنا معنى ظاهر القرآن ثم استوى على العرش، ظاهر القرآن أن استواء الله بعد خلق السماوات والأرض، وهنا قال قبل أن يخلق شيئا. والعلماء في ثم ذهل في الآية على قولين، منهم من يقول ثم هنا على الترتيب، منهم من يقول ثم على الترتيب على بابها في الترتيب. فإذا حملنا الآية على هذا المعنى كان أثر ابن عباس هذا في مخالف، وإذا حملنا إن ثم ليست على الترتيب إنما هي للعطف المطلق فلا مخالفة بين أثر ابن عباس والآية. عرفنا إما نقول ثم على الترتيب، طبعا هذا موجود في لسان العرب الأصل أن ثم تأتي على الترتيب للترتيب، جاء زيد ثم عمرو، جاء بكر ثم علي، هذا بعد هذا. لكن أحيانا تأتي ثم ليست من هذا الباب إنما هي لمطلق العطف، قل لمن ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده، ثم قبل ذلك جده العرب، هذا شعر العرب، قل لمن ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. إذن هي لمطلق العطف، لمطلق ماذا؟ العطف. فعلى هذا أثر ابن عباس منسجم مع هذا القول الثاني في التفسير. غير فاء، فدخل محمد فاء فأحمد غير الفاء، يعني تجي معنا احتياج الواو إن شاء الله. جيب لها، جيب لها بابا إن شاء الله، بس خليها الوقت اشتعزلش، مشكلتك بتشتعزل. أنا عارف إنك أنت بتسابق الزمن، أنا عارف هذا، بس اصبر. عايز أتعلم حاجة، وأنت تعلمت كثير يعلم الله الحمد لله شيخ، على خير إن شاء الله وإلى خير ولا نزكيك على الله. طيب الآن نرجع إلى أثر ابن عباس الثاني الجديد هذا. يقول أخبرنا الفريابي، قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال أخبرنا الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن إبراهيم بن محمد بن علي، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن ابن عباس أنه قال كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، حتى وضعك يدك على خدك هكذا بقدر. حتى لو عملت كده، لو عملت هكذا، لو رمشت بقدر، سجل في الساعة الفلانية في المكان الفلاني في اللحظة الفلانية. لا إله إلا الله. الإيمان بالقدر هذا يشعرك أنك ضعيف وأنك تفوض أمرك لله سبحانه. وإن شاء الله ذكروني مرة ثانية نأتي بثمرات الإيمان بالقدر، فهي كثيرة ربما تصل إلى 20 ونحو هذا، نكتبها إن شاء الله في الدفاتر بإذن الله ثمرات الإيمان. وفي واحد من إخواننا كاتب رسالة سماها الثمرات المفقودة في الإيمان بالقضاء والقدر. ثمرات مفقودة، صحيح مفقودة عندي كثير من الناس، يجب أن يستحضروها، يجب أن يعرفوها وقدروها قدرها. خلافا لبعض الناس يقول أنت بتكلموا في العقيدة ليه؟ الكلام في العقيدة بالبلد بتفرق الصفوف، ازاي الكلام ده؟ ما تكلمناش في العقيدة، فأي شيء نتكلم بنيان بلا أساس ينهار، ينهار سرعان ما ينهار. بقول لك أنت بتكلموا في العقيدة ليه؟ ملأت الدنيا ضجيجا بالكلام في العقيدة. أصل العقيدة هي الأصل وهي الأساس وهي قواعد البنيان، فبنيان بلا قواعد ينهار، إيمان بلا عقيدة ينهار. قال عن ابن عباس أنه قال كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك. قال أخبرنا الفريات، قال أخبرنا أبو الحارث شريح، عندها كذا أو سريج، شريح عندي سريج وبعدين في نسخة شريح هم الجيم أصل. ابن يونس قال أخبرنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قتله الحجاج ظلما وعدوان، عن ابن عباس، وسعيد بن جبير تلميذ ابن عباس، قال ما خلا أحد في القدر، ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. قال أخبرنا الفريابي، أنت عندكم ناس إيه غلوا في القدر، وهو الغلو في القدر ده ممكن يأتي على وجه كده ووجه كده، يعني ممكن واحد يغلي في القدر فيثبت أن العبد كالريشة في مهب الرياح. والجامع بن صفوان غلى برضه في القدر، غلى خالص، أثبت أن العبد لا قدرة له ولا اختيار له، إنما من ينزل من آخر العمارة من أعلى العمارة درجة درجة درجة باختياره كمن يلقى مكتوفا من أعلاها إلى أسفلها. هذا مثل هذا، عنده هذا مثل هذا تماما، وهذا خطل، خطل في العقل، خلاف العقل والنقل. وفي واحد ثاني ممكن يغلب القدر، يقول العبد هو الذي يخلق أفعاله من خير وشر، فغال أيضا في القدر وهم المعتزلة. فيقول ابن عباس كلمة، يعني إيش كلمة لها معنى، والإسناد هذا إسناد صحيح، يقول ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. وممكن واحد يغالي في القدر فيكون في طرف، وممكن أيضا يغالي في القدر فيكون في ضد الطرف الأول، والصح الاعتدال بين الطرف هذا والطرف هذا، ما عليه أهل السنة والجماعة. قال ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. سبحان الله، كلمة من ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس، ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان. صدق، صدق رضي الله عنه. قال أخبرنا الفريات، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قلنا ما اسمه؟ اذكروا لنا من يسمى بهذا الاسم. عبد الله بن محمد الأسود، عبد الله بن محمد الأسماء، وعبد الله بن محمد لا بالأسود، عبد الله بن محمد بن الجراحي، وعبد الله ها عند الشيخ حمد دي بعيدة شوية، بعيد من المرمى يا عبد الله، عبد الله محمد مسلم الجعفري، عبد الله محمد العبش الكوفي، عبد الله محمد بن أسماء النفيلي، بقي النفيلي اذكرهم يا أحمد، سموه المسندي ليه؟ سموه المسندي ليه بقى؟ يعتني برواية المسندات، يعتني برواية المسندات لا المنقطعات ولا البلاغات ولا التعليقات. هذا الرجل اللي كان من علماء ما وراء النهر من بلاد روسيا وما إلى ذلك، من علماء ما وراء النهر، ما ينفعش واحد بيقول ما وراء النهر نهر النيل ولا حاجة، ها زي ممكن واحد يقول لك حدثني فلان من وراء النهر، من وراء النهر تفهم انت انه راح البلاد تلك وهو ما ارتحل، نهر دمياط ده عرفنا، او الترع ممكن تسمي الترع نهر من وراء النهر. فكم الان قلنا المسندي سموه مسندي ليه؟ هذا الشيخ الامام بخاري خصيصه يعني فيه، نعم ابن أسماء، نعم النفيلي، ومن أيضا هو هذا صاحبنا ابن أبي الأسود الضبعي. قال أخبرنا حفص بن غياث عن ليث عن طاووس. طب الإسناد ده ما حاله؟ يقول إسناده ضعيف ولكنه صحيح لغير، بسبب ليث بن أبي سليم وطاووس بن إيه؟ ابن كيسان الأبناوي، وكان من علماء التفسير وتلاميذ ابن عباس البارزين. ولماذا سميناه بالأبناوي؟ ها عندك يا أحمد ملوح، ملوح ها من ابناء ايه؟ من ابناء فارس الذين بقوا في بلاد اليمن. قال العجز والكيس من القدر، او العجز والكيس بقدر، وفي الحاشية عندي يقول العجز أراد بالعجز ترك ما يجب فعله بالتسويف، وعام في أمور الدنيا والدين. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال أخبرنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني أبو بكر إمام في الحديث من علماء ومحدث اليمن، ما ارتحل الناس بعد هجرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ارتحل الناس لعبد الرزاق، ولذلك ارتحل إلى عبد الرزاق يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وجماعة لا يحصون. كون أحمد بن حنبل يرتحل لشيخ هذه مش ليست بالهينة، ويحيى بن معين يأخذ عن الشيخ، ويحيى بن معين في بغداد وعبد الرزاق في اليمن مسافة بعيدة. قال أخبرنا معمر هو ابن راشد أبو عروة صاحب البصرة وهو نزيل اليمن، نزل معمر اليمن ثم أراد أن يرتحل، فقال أهل اليمن قيدوا، فقالوا ما معنى قيدوا؟ قال زوجوه، فزوجوه فبقي في اليمن فانتفع به أهل اليمن، فكان يمشي إلى البصرة زائرا، زائر يزور أمه يزور أقاربه ويرجع، صار المقر فين بقى؟ الزوجة هناك في اليمن، يرجع هنا معنا مع ان مسقط راسه في البصره لكن تزوج في اليمن. شوف طيب. الشيخ حمدي مسقط راسه هناك في باب الحرس لكن شوفوا دمياط الجديد حيث مسجد التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. خليك معنا الشيخ انت ما شاء الله لك 10 سنوات تحمد الله ولا كنت هناك على الرصيف لا ما دي من واما بنعمه ربك فحدث يا شيخ جزاك الله خير واما بنعمه ربك فحدث احمد الله قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ابن راشد قلنا عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن ابيه طاووس عن ابن عباس قال العجز والكيس بقدر. حتى العجز في أمر الدنيا بقدر والكيس فيها والحذاقة والحصافة والذكاء تجد واحد مش عارف يدخل الدنيا منين بقدر وفي واحد حاذق جايبه من كل جهات بقدر. قال حدثنا أبو بكر النيسابوري أيضا قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري أن مالكا أخبره عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه كان قال أدركت ناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون كل شيء بقدر وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. هذا مرفوع لا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو ماذا؟ عندي هنا تعليق عليه. سمعت من عطاء. يقول أخرجه مسلم يا أخوة عندهم. لا الرسول هو. ها؟ قال الرسول. مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع. في صحيح مسلم هنا. في نسخة من صحيح مسلم هنا يا أخوة. لا في مسلم هنا طب هات كده نشرب بسرعة كتاب القدر خلونا نرجع نتأكد. قال أنا بس أتأكد من المرفوع لا أدري هو قصد الموقوف أو المرفوع ننظر إن شاء الله. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا ومجلد واحد يا عبد الله الشرح كله موجود كتاب القدر تعرف تخرجه كتاب القدر مكتبة عم رضا يا الشيخ رضا صاحبه الله يرحمه الله الله يرحمه. طيب قال طبعا أول مكتبة كنت أعرفها وأتعرف عليها منذ 30 سنة تقريبا الكتب دي كانت في مكتبة أخينا الله يرحمه في دمياط القديمة فرحمه الله رحمة الله. كما قال القائل الخط يبقى زمانا بعد صاحبه وصاحب الخط تحت الأرض مدفون. لو خطه وكتابته موجود على الكتب وأيضا بعض الدفاتر هنا أجدها كاتب فيها الله يرحمه الرجل طيب الله يرحمه الله. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن حنظلة عن طاووس. انظر يا عبد الله الكتاب هو في آخر مجلدات صحيح مسلم كتاب القدر في آخر مجلدات. قال أخبرنا وكيع عن حنظلة عن طاووس عن ابن عباس قال الحذر لا يغني من القدر. يعني إيه؟ يعني إذا وقع القدر ما عادش ينفع الحذر إنما ربنا سبحانه وتعالى قال وخذوا حذركم قبل أن يقع القدر فأخذ بالأسباب والحيطة صح إنما إذا وقع القدر ما تستطيعش تقدم ولا تأخر معناه ما عادش ينفع بقى الندم ولا الحذر. يقول لك اعمل بصر عند القدر كلمة أيوة لما يقع يعني وقعية الكلمة دي الله أكبر. طب ما كم من واحد راكب سيارة ومحاذر محاذر محاذر محاذر وأخذ بالأسباب لا بيسرع ولا بيتهور ولا 140 ولا 160 ولا حاجه صح وماشي تمام موزون وتجيله خبطه من حيث لا يحدث. مش ده بيحصل؟ بيحصل. اذا وقع القدر عمي البصر ما عادش يقول سبحان ما عادش خلاص كانه ولا حاجه. الذكاء راح ها الحصافه راح الحيطه كلها راح لان قدر الله نافذ. الله اكبر. قال الحضر لا يغني من القدر ولكن الدعاء يدفع القدر. وهذا فيه معنى حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام لا يرد القضاء الا الدعاء او لا يرد القدر الا الدعاء. قال حدثنا الفريابي قال اخبرنا ابو مسعود اسماعيل بن مسعود الجحدري قال اخبرنا معتمر بن سليمان قال اخبرنا ابو عوانه الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما في الارض قوم ابغض الي من ان يجيئوني فيخاصموني من القدر. حتى ان شاء الله. طيب ما شاء الله. قال هنا مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام يعني خلينا نشوف اول نشوف ننظر. يقول حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال قرات على مالك بن انس قال حا وحدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك فيما قري عليه عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس انه قال ادركت ناسا من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام يقولون كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس او الكيس والعجز. ما شاء الله احسنتم يا اخي بارك الله فيك. إذن كما قال فعلا المحقق هذا كتاب بارك الله فيكم كتاب القدر من صحيح مسلم أيضا في كتاب القدر من صحيح البخاري. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما شاء الله. بس قبل الحديث خلاص هذه شوفوا كيف أيام زمان كان فيه همم عالي حسن بطلان بيعملوا الكعب بيعملوا الكعب بيعملوا جلد يحفظوا الكتاب عشان بضل ده شغله ايه شغله ايه. اي والله الله يصلح شقيك. الله يجزيك خير. الله طبعا. قال عن ابن عباس ما يقول قال ما في الارض قوم ابغض الي من ان يجيئوني فيخاصموني من القدريه وما ذاك الا انهم لا يعلمون قدر الله تعالى وان الله لا يسال عما يفعل وهم يسالون. بيقول حديث في ضعف محتمل او الاثر هنا. قال اخبرنا الفريابي قال اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه قال اخبرنا زيد بن هارون قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن ابي الزبير انه كان مع طاووس يطوف بالبيت فمر معبد الجهني رئيس ايه؟ القدريه كبير القدريه معبد الجهني الذي اتى بهذه البدعه وسنها في الاسلام فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني فعدل إليه مال إليه فقال أنت المفتري على الله القائل ما لا يعلم أنت المفتري أنت الكاذب على الله القائل ما لا علم له به أنت تقول ما لا علم لك به قال إنه يكذب عليه. قال أبو الزبير فعدل مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس فقال له طاووس يا أبا عباس لو عبد الله بن عباس الذين يقولون في القدر قال أروني بعضهم. قلنا صانع ماذا هتفعل ايه؟ قال اذا اصنع اضع يدي في رأسه فادق عنقه تعزيرا وادبا ونكالا كما فعل عمر في صبيغ. تعرفون صبيغ جاء من بلاد العراق الى المدينة يسأل عن المتشابه فقيض له عمر بن الخطاب قيض له عمر الخطاب ف فضربه وأدمى رأسه ثم أطلقه، ثم بعد ذلك نهى الناس أن يجالسوه. فكان بعض الناس يقولون له: تعالى هيا يا صبيغ نقول بقولنا الأول. قال: لا، لقد نفعني الله بدواء أمير المؤمنين عمر. ولذلك الشافعي رحمه الله يقول: حكمي في أهل البدع والأهواء وأهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال كما حكم فيهم عمر، معناه ثم يطاف بهم في العشائر فيقال: هذا جزاء من خالف الكتاب والسنة. قال: أخبرنا الفريابي، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: أخبرنا أبو معاوية. من أبو معاوية؟ محمد بن خازم بن الضرير بالخاء، ولا نقول بالحاء. عن الأعمش، عن عبد الملك بن ميسر، عن طاووس قال: كنت جالسا مع ابن عباس في حلقة فذكروا أهل القدر، فقال منهم: ها هنا أحد، في حد منهم هنا؟ فأخذ برأسي فأقرأ عليه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ثم أقرأ عليه آية كذا وآية كذا. وقضينا إلى بني إسرائيل، يعني إيه؟ قضاء قديما سابقا أجليا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، معنى قضينا إلى يعني قضينا على، قضينا إلى بني إسرائيل معناه قضينا على عليهم هذا، قضى الله عليهم هذا وكتبه عليهم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ثم أقرأ عليه آية كذا وآية كذا، آيات في القرآن. قال: أخبرنا الفريابي، قال: أخبرنا أخبرنا أحمد بن إبراهيم، قال: أخبرنا بهز بن أسد العم، قال: أخبرنا شعبة ابن الحجاج، قال: أخبرنا أبو هاشم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس، قال: لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره، يعني القدرية. قال شعبة: فحدثت به أبا بشر، قال: سمعت مجاهدا يقول: واحتفز ذكروا عند ابن عباس فتحفز. التحفز هو الجلوس كهيئة النهوض، عايزين يقوم، وهذا عندما يكون الأمر جللا الإنسان يتحفز. قال: ذكروا عند ابن عباس فتحفز. وقال: لو رأيت، يعني أنت تشوف الرجل هادي هادي هادي قاعد متربع، يعني في شيء مهم يقوم يتحفز، يجد على ركبتين، هكذا فعل ابن عباس. وقال: لو رأيت أحدهم لعضضت أنفه، عشان يفهموا أن ده كل ده بقدر. والشيخ حمدي لو موجود عندهم هيحصل مشاكل، خلينا بس اصبر. قال: واخبرنا الفريابي، الرجل خارج على السن والعياذ بالله. قال: اخبرنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال: اخبرنا شريك عن ابن خثيم. من ابن خثيم؟ الربيع بن خثيم. عن مجاهد قال: قلت لابن عباس اني اردت ان اتيك برجل يتكلم في القضاء، قال: لو اتيتني به استتب، لاستتب كذا عندكم او عندكم ايه بقى؟ لاستتب صح. طيب النسخ، في نسخ لاسبأت عندكم؟ لاسننت، لاسننت له، ممكن المعنى ممكن لاسننت له وجهه، الظاهر لاسننت له وجهه يعني ايه؟ عضضت يعني بالاسنان، او لاوجعت راسه. لا تجالسهم ولا تكلمهم. قال: واخبرنا الفريابي، قال: اخبرنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي، قال: اخبرنا الوليد يعني ابن مسلم، قال: اخبرنا الاوزاعي عن القاسم بن هزان هكذا، عن الزهري عن ابن عباس قال: القدر نظام التوحيد، يعني يستقيم امر التوحيد اذا استقامت عقيده القدر في نفسه. قال: فمن وحد الله تعالى وامن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد. نقص بقى، ما فيش نقص. لا نقض أحسن. قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن حسين بن عبد الجبار الصف، قال: أخبرنا محمد بن بكار، قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد بن زيد وإسماعيل بن رافع وعبد الرحمن بن عمرو يرفعونه إلى عبد الله بن عباس أنه كان يقول: القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله سبحانه كذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضا للتوحيد. النقض يبقى كافر على طول. لا فيها تفصيل فيها شرح وفيها معنى. ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقى. قالوا بهذا الإسناد عن ابن عباس أنه كان يقول باب شرك فتح على أهل القبلة التكذيب بالقدر فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم. قال محمد بن حسين وقد ذكرنا عن جماعة من الصحابة ما حضرنا ذكره من الرد على القدرية على ما يوافق الكتاب والسنة، استغنينا بما ذكرناه عن الكلام، وسنذكر عن التابعين والعلماء من أئمة المسلمين مما تأدى إلينا من ردهم على القدرية على ما يوافق الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم، مما إذا سمعه القدري فإن كان مما أريد بالخير راجع دينه وتاب إلى الله تعالى وأناب، وإن يكن غير ذلك فأبعده الله أقصى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وبسم الله.